أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. إتماما لبحث الجبر والاختيار وتعميما للفائدة، نذكر بعض الأدلة الأخرى التي تمسك بها العامة للقول بأن الإنسان مجبور في أفعاله. دليلان من القرآن السلام عليكم ورحمة الله، تمسكوا بهما. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. قالوا أن هذه الآية الشريفة تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر وخلق ما يعملون أيضا، ومن الواضح أن ما يعمله البشر هو الأفعال الصادرة منهم. ووجه الاستدلال قالوا أن كلمة ما الموجودة في الآية والله خلقكم وما، هاي الما هنا مصدرية، إذا أولناها بالمصدر نستعير عنها بكلمة عمل للمناسبة والمناسخة بين ذيل الآية وبين ما. والله خلقكم وعمل تعملون. إذن ليس فقط نفس الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى، عمل الإنسان أيضا مخلوق له سبحانه وتعالى، وهذه آية صريحة في الجبر. الآية الثانية قالوا في قوله تبارك وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم في السماء والأرض. هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق، هو الرازق من السماء لأنه ينزل المطر، وهو الرازق من الأرض لأنه أعطى الشجر وأعطى الثمر والتجارة والكسب الذي يقوم به الإنسان، هاي التجارة والكسب والأعمال التي يؤديها البشر هي من خلق الله، هي برز الله وليست من نفس البشر. هل من خالق غير الله يرزقكم في السماء أو من السماء والأرض. هاتان آيتان تمسكوا بهما للقول بأن الإنسان مجبور في أفعاله وفي أعماله. نذكر لكم بعض الأقوال التي ذكرها أئمة العامة في هذا المقام، حتى واحد يلتفت إلى ما يقولونه من استدلال، وأن الكلام الذي نقوله ليس تحميلا عليهم وإنما هو كلام وارد في مصادرهم بالتصريح. ابو الحسن الاشعري وهو امام هذه المدرسة الكلامية في كتابه الابانة في الباب الثاني يقول انه لا خالق الا الله وان اعمال العبد مخلوقة لله ومقدورة كما قال والله خلقكم وما تعملون وان العباد لا يقدرون ان يخلقوا شيئا وهم يخلقون كما قال سبحانه هل من خالق غير الله. صحيح ان افعال الانسان مخلوقة وهو اي تأثير واي دور ليس له فيما يعمل وفيما يفعل. هذا في كتاب الإبانة صفحة 20. في كتابه الآخر مقالات الإسلاميين كتاب ثاني هذا لأبي الحسن الأشعري في حكاية جملة قول أهل الحديث وأهل السنة قال وأقروا يعني أهل السنة أهل السنة وأهل الحديث أنه لا خالق إلا الله وأن سيئات العباد يخلقها الله وأن أعمال العباد يخلقها الله عز وجل وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا منها شيئا. أعتقد هذا كان نص في صراحته في الجبر مقالات الإسلاميين جزء 1 صفحة 321. قال أيضا أبو الحسن الأشعري إن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين قادر على هذا ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم بأنهم يكونون من الكفار فأراد أن يكونوا من الكفار وخذلهم وطبع على قلوبهم وإن الخير والشر بقضاء الله. هذا أيضا في من كتاب تاريخ الفلسفة صفحة 287. قال ما يقوله أبو الحسن الأشعري. ابن تيمية اللي هو المهندس والمؤسس للمذهب الوهابي الذي يضج ويعج في هذا الزمان بالخرافات مأخوذ من ابن تيمية وابن تيمية من أتباع أبو الحسن الأشعري وكل هذه المقولات الباطلة ابن تيمية أيضا يقرها وهذا كلامه هنا في كتابه مجموعة الرسائل الكبرى جزء 1 صفحة 129 يقول ما خلاصته. قالت الأشعرية قد علم أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ولا يكون خالقا إلا بقدرته ومشيئته كما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وكل ما في الوجود فهو بمشيئته وقدرته وهو خالقه. تفت إلى كلمة كل. كل ما في الوجود متبعيد متجزي كل ما في الوجود فهو بمشيئته وقدرته وهو خالقه سواء في ذلك أفعال العباد وغيرها. صريح في هذا حتى أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. الشهرستاني في كتاب الملل والنحل جزء 1 صفحة 96 نقل عن الأشعر هذه المقولة وإرادته واحدة قديمة أزلية يعني إرادة الله متعلقة بجميع المرادات من أفعاله الخاصة وأفعال عباده من حيث أنها مخلوقة له أراد الجميع خيرها وشرها ونفعها وضرها وكما أراد وعلم أراد من العباد ما علم وأمر القلم حتى كتب في اللوح المحفوظ. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ يجري على العباد قهرا، لا مدخلية لإرادتهم ولا مدخلية لفعلهم. هذه مقولات أئمة هذه المدرسة. إذن آيتان شريفتان تمسكوا بهما لإثبات أن الإنسان مجبر غير حر وغير مختار، مضافا إلى أقوالهم هنا. المناقشة في هذه الأقوال وفي الاستدلالات من جهة، أما الآية الأولى فالله خلقكم وما تعملون. أولا كلمة ما هم حملوها على المصدرية مع أنها ظاهرة في الموصول، والله خلقكم والذي تعملون، ما موصولة وظاهرة في الموصولية، إلى أن يصرون بأن ما يمكن أن تكون مصدرية ويمكن أن تكون موصولة. يعني إذا جاء الاحتمال الثاني ربما يخرب الظهور في أحد المعنيين، فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة فلا تصبح دليلا لمدعاه. فأولا نقول أن ما موصولة والظهور في هذا. ثاني، إذا كانت موصولة تدل على معنى آخر، وهو أن هذه الآيات الشريفة نزلت في سورة الصافات، وفي سورة الصافات الله تبارك وتعالى تحدث عن قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه في مسألة عبادة الأصنام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أشكل على قومه بأنه كان، لأن قوم إبراهيم كانوا ينحتون الأصنام ويعبدونها، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام اعترض على قومه، قال أتعبدون ما تنحتون؟ أشكل عليهم والله خلقكم وما تعملون. سياق الآية هذا، الآية التي قبلها أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، هذا إلى ظهور في أن هذا ما يعني يعود عن الأصنام. هذه الأصنام اللي أنتم تعبدوها هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، كما أنتم أيضا مخلوقون لله سبحانه وتعالى، فكيف يعقل أن يعبد الإنسان ما هو مخلوق؟ المفروض الإنسان يعبد ما هو خالق. فاعبدوا الله الذي خلقكم وخلق ما تصنعون. فإذا مورد الآية الشريفة وسياق الآية الشريفة يؤكد أنها منصوبة على فرهن يناقش في المسألة، وأنه يمكن أن تكون هذه الماء مصدرية، يمكن أن تكون أيضا منصوبة. إذا جاء الاحتمال بعد لا مسرح للاستدلال بهذه الآية لإثبات الجبر، فإذا بالنسبة إليه لا تصلح دليلا. أعتقد الكلام واضح بعد هذه المسألة. أما الآية الثانية اللي قالوا هل من خالق غير الله يرزقكم في السماء والأرض أو دون السماء والأرض آيات عديدة أكون، الجواب معارض هذه الآية بآيات أخرى نسبت الرزق إلى نفس البشر، كما في قوله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بعدين ماذا يقول القرآن وارزقوهم بها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الآية صريحة في أن أولياء السفهاء الذين لهم ولاية على السفهاء يرزقون السفهاء بأيديهم من أموالهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم. من الواضح ما كتنا في مثل ما موجود في قوله سبحانه وتعالى والله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله هو الرازق، هذا لا يمنع في أن يكون الأب أيضا يرزق أولاده، أن يكون رب العمل يرزق عماله وموظفيه مثلا، أن يمنع بأن يكون السماء ترزق العباد مثلا في المطر وما أشبه ذلك، لأن السلسلة الطولية في الأسباب والمسببات مما لا محظور فيها. كل شيء يعود إلى الله تبارك وتعالى بلا شك، هو الذي خلق الإنسان هو الذي أقدر الإنسان جعله قادرا، وهو الذي جعل الإنسان فاعلا مريدا. فكل ما يفعله الإنسان يعود مآلا إلى الله، بما أنه أذن وأقدر. إلا أنه لا معنى بأن نسلب الفعل عن إرادة الإنسان ونقول الإنسان ليس بفاعل. فأيضا من هذه الجهة هذه الآية الثانية أيضا لا تصلح دليلا لمعارضتها بآيات أخرى تقول بأن الإنسان يمكن أن يكون رازق، فلا يمنع من أن يقول تبارك وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وفي آية أخرى يقول: البشر يرزق بعضهم بعضا. مضافا إلى هذا مجموع ما يمكن أن يتمسك به المجبرة من الآيات الشريفة معارضة بأصناف عديدة جدا من الآيات الشريفة التي تنسب الفعل إلى البشر. العلامة الحي رضوان الله عليه في شرحه على التجريد ذكر من أصناف من الآيات التي تنفي الجبر. في كتابه نهج الحق ذكر 10 أصناف، إلا أن الحق بعد التأمل والتحقيق الأصناف أكثر من 10، من أصناف عديدة، يعني طوائف عديدة من الآيات، ربما تصل إلى 20 طائفة من الآيات تؤكد على أن الإنسان غير مجبر على فعله. فكم كبير من الآيات ينفي ما تمسك به الأشاعرة من إثبات الجبر بواسطة الآيات اللي تمسكوا بها بالقرآن. نحن نذكر بعض الإشارات إلى الآيات، منها قوله سبحانه وتعالى في الصنف الأول: الذي ينسب الفعل إلى الإنسان مباشرة. قوله سبحانه وتعالى: ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هذا صريح في أن كتابة الكتب وكتابة الكتاب بأيديهم مو بأيدي الله سبحانه وتعالى. والمفروض نحن نتمسك بهذا، وأن المفروض أن الأشاعرة يتمسكون بظاهر القرآن ويقولون ظاهر القرآن حجة، وهذا أيضا ظاهرا في نسبة الفعل إلى البشر. منها قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هم يغيرون ما بأنفسهم، ما الله يخلق فيهم التغيير، وإنما الإنسان يغير نفسه فالله يغير تبعا لتغيير الإنسان. الآية ظاهرة في هذا المعنى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى، هاي حتى شنو مفادها؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأولا تغيير الناس ينبغي أن يسبق على فعل الله سبحانه وتعالى، معناته أن التغيير يصدر من الإنسان وأنه من الله، والله يخلق على التغيير وليس للإنسان فيه إرادة ولا فعل. منها قوله سبحانه وتعالى: كل امرئ بما كسب رهين. بما كسب العبد بيده وبفعله. هذا صنف من الآيات. صنف آخر من الآيات نسبت المشيئة والإرادة إلى نفس الإنسان، كما في قوله سبحانه وتعالى: فلمن شاء منكم أن يستقيم. من شاء يعيش على أراد الاستقامة. إنا هديناه السبيل، إنا هديناه النجدين، إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. إما شاكرا وإما كفورا، يعني الله سبحانه وتعالى مردد في فعله بناء على قول المجبرة. هل الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأن الإنسان شاكر أو كفور؟ مقتضى القاعدة على قولهم أن يكون الله سبحانه وتعالى جاهل أيضا والعياذ بالله، لأنه لا يعلم أن الإنسان شاكر أو أنه كفور. لا، أن القرآن صريح فيه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ليش؟ لأن الشكر والكفر متعلق بإرادة الإنسان نفسه. لمن شاء الشكر والطاعة يطيع، ومن شاء الكفر وهكذا الآيات الشريفة التي تقول بالنسبة للناس الذين يموتون ويحشرون إلى الله سبحانه وتعالى، فيتوسلون إلى الله تبارك وتعالى أن يرجعهم إلى الدنيا من أجل أن يعملون الصالحات. قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والله سبحانه وتعالى أقرهم على هذا الإقرار. لأنه ربهم. قال صلى أنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني هذا يكفي في الدعاء هو أنه وسطه. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الآيات حقيقة تتجاوز 20 طائفة من أنواع مختلفة. بعضها يتحدث عن الجزاء مثل من جاء بالحسنة فله 10 أمثال. من جاء بالحسنة مو الله جاء بالحسنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. إلى آخر هذه الطوائف العديدة الكبيرة من الآيات التي هي بعضها صريحة ونص في أن الإنسان مختار في أفعاله، وبعضها ظاهر في أن الإنسان مختار في أفعاله. بناء على هذا تحصل عندنا معارضة بين كم كبير من الآيات الشريفة التي تقول الإنسان مختار، وبين بعض من الآيات الشريفة التي تمسك بها الأشاعرة بناء على مبناهم وقالوا بأن الإنسان مجبر. يحصل عندنا احتمال أن نقول بأن القرآن والعياذ بالله متناقض في أقواله، في بعض الأحيان يقول الإنسان مجبر وفي بعض الأحيان يقول الإنسان غير مجبر، وهذا نحن لا نقوله، هم مقتضى القائل وأيضا لا يقولونه، وإن كان من ناحية المبنى ممكن أن يلتزمون به إلا أنهم ما التزموا مبنائيا. هذا الإشكال يرد عليهم لأن بعد أن نصبوا إلى الله كل قبيح سيكون القرآن متناقض ثم ماذا؟ إلا أنهم المفروض من ناحية العمل لا يتمسكون بهذا ولا يقبلون بتناقض القرآن. إذا لا مسرح للقول بأن بينها هذه بين هاتين الطائفتين من الآيات هناك تناقض. إذا هذا الاحتمال موجود. شو الحل؟ عندنا احتمالات متعددة. أن نقول نعمل بكلا الطائفتين، هم نقول بالجبر وهم نقول بالاختيار، وهذا مو معقول لأنه تناقض. الاحتمال الثاني أن نترك كل قراءات القرآن ونجعل القرآن على جنب لنعمل بآيات القرآن، وهذا أيضا مو صحيح لأنه عصيان أكيد مصرح أن لا نعمل بآيات القرآن النازل من قبل الله سبحانه وتعالى لا يقرونه. فإذا أن نعمل بالمجموع تناقض، أن لا نعمل بهما بالمجموع أيضا مو صحيح. أن نرجح إحدى الطائفتين على الأخرى قبل الفحص قبل التحقيق ترجيح بلا مرجح، لأن المفروض كله قرآن وكله حجة على العباد، فلم يبقى عندنا إلا أن نرجح الطائفة التي هي أقوى في الدلالة على الأخرى بأن نؤول الأخرى بما ينسجم مع هذه الآيات الأخرى. شو هو الحل؟ الحل أننا نرى هذا الكم الكبير الوفير من الآيات الشريفة التي يعمدها حكم العقل ويقول بأن الإنسان مختار وليس بمجبور. من توالي الفاسدة اللي تترتب عليه اللي بعد قليل راح نقول بعض هذه التوالي، مقتضى القاعدة أن نحمل تلك الآيات التي ظاهرها الجبر أن نحملها على أحد احتمالين، إما أن نقول بالسلسلة الطولية في سلسلة العلل والمعاني، وإما أن نقول إرادة الإنسان ما لها من بالقدرة الإلهية، وبهذا نرفع مسألة الجبر ونجمع بين الطائفتين من الآيات. إذا ما تمسك به الأشاعرة من الآيات الشريفة التي ظاهرها الجبر يعارضها جملة كبيرة جدا من الآيات الشريفة التي تقول به أن الإنسان مختار، ومقتضى القاعدة أن نحمل تلك الآيات على التأويل ونفسرها بما نرفع عنه التناقص. لماذا؟ لأن العقل أولا يدعم هذه النظرية ويقول بأن الناس مختارون في أفعالهم. العقل البشري والفطرة البشرية السليمة أولا بالوجدان كل إنسان يتمكن أن يميز بين الأفعال الاضطرارية التي تصدر منه والأفعال الاختيارية. أبا أبو الهذيل يقول ان حمار بشر اعقل من بشر، وان بشر كان من المجبرة، يقول حمار بشر اعقل من بشر. لماذا؟ يقول بان حمار بشر اذا جئت به الى جدول كبير، فالدماغ كبير عريض، وضربته من اجل ان يقفز ويعبر الى الطرف الاخر من النهر، لا يعبر، يرفض، يتحمل الضرب ولا يعبر. الا انك اذا اخذته الى نهر ضيق، نهر بسيط صغير، ضربته في ضربة واحدة يقفز. معناه ان الحمار اجلكم الله يميز بين الشيء الذي يقدر عليه والشيء الذي لا يقدر عليه. فذاك النهر الكبير كان يعلم الحمار بانه غير قادر عليه، فيتحمل الضرب ولا يؤدي. اما هذا السلام عليكم ورحمة الله، النهر البسيط بانه يعلم بانه قادر عليه فهو يقصد. واذا واحدا بالفعل بالوجدان الخارجي اذا يشوف مثلا قطيع الغنم او ما اشبه ذلك اذا وصل الى حفرة، اذا واحد منهم قفز كله يقفزون. اما في بعض الاحيان يشوف لا يصرون عليه ولا يدخل. فيقول ابو الهذيل ان حمار بشر اعقل من بشر، لان الحمار يدرك ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، الا ان بشر يقول كل شيء انا غير قادر عليه، وانما الله سبحانه وتعالى هو الذي قادر وهو الذي يخلق في الافعال. فبناء على هذا الوجدان الخارجي بكل عاقل سليم العاقل يدرك بان هنالك افعال تصدر من الانسان هو غير قادر عليها، مثل حركة القلب. القلب يدق في جسد الانسان، اراد الانسان او ما اراد الانسان، احب ذلك او ما احب ذلك. عقل الانسان يفكر، اراد الانسان او ما اراد الانسان. عين الانسان ترى، اراد الانسان او ما اراد الانسان. معدة الانسان تعمل، اراد الانسان او ما اراد الانسان، والى اخره. اما هنالك افعال راجعة في الواقع الى ارادة الانسان، مثل الاكل، مثل الشرب، مثل التعلم، مثل الكتابة، المشي، الركض، النوم، وما اشبه ذلك. فاذا البديهة الوجدانية تؤكد على ان الانسان حر بطبعه، مختار بطبعه. واليوم لو نتتبع السيرة البشرية منذ ان خلق الله سبحانه وتعالى البشر والى اليوم، من اهم المطالب التي ينادي بها البشر ويطالبون بها البشر ويقدمون من اجلها الدماء والضحايا هي مسألة الحرية. كل البشر يطالبون بالحرية ويعتبرون الحرية من الامور التي لا حياة سليمة للبشر الا معها، ويذمون المستبدين بانهم يصادرون حريات الناس، ويمدحون الاحرار بانهم يطالبون بالحرية، بل ويقولون بان الحر الذي يطالب بحريته يطالب بحقه، فهو يستحق المات، يستحق الثواب وما اشبه ذلك. وأولاً هو من المطالب المهمة، هذا دليل على أن البشرية لم تختلف في هذه المسألة، وأن هنالك أمور ينبغي أن تعطى البشر حتى يمارس إرادته واختياره بحرية تامة. هذا دليل وجداني على أن الإنسان حر بطبعه، مختار بطبعه. وإلا إذا كان الإنسان مجبر على أفعاله لماذا يطالب بالحرية؟ لماذا الأحرار يطالبون بالحرية وكان المستبدون يفعلون ما يشاءون؟ وكل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله وبخلقه، ولا دخل الإنسان فيه. النقطة الأخرى مخالفة البديهة العقلية، لأن العقلاء يتفقون على أن هنالك أفعال يحسن فيها المدح وهنالك أفعال يقبح فيها المدح، هنالك أفعال يقبح فيها الذم، وهنالك أفعال يستحق فيها الإنسان الثواب، وهنالك أفعال يستحق فيها العقاب. إن هيكل الإدارة للحياة البشرية في كل الأمم، في كل الشعوب، حتى بالأماكن اللي يعيشها البشر بحياة بدائية وبسيطة، عندهم ثواب وعندهم عقاب وعندهم ذم وعندهم مدح وعندهم ضوابط. إذا كان الإنسان مجبر على أفعاله ما فائدة المدح والذم؟ النقطة الأخرى إذا كان الإنسان مجبر على فعله وقبح من الله سبحانه وتعالى أن يكلفنا بالطاعات وباجتناب المعاصي كان قبيح عليه. بل مكان إرسال الأنبياء والأديان والكتب والشرائع السماوية كان له من دون فائدة. لماذا؟ لأن المفروض أن الإيمان يخلقه الله، والطاعة يخلقها الله، والمعصية يخلقها الله. اللي يريد يكون هادي الله يهديه، والضال الله يضله. إذا لماذا الله سبحانه وتعالى يرسل أنبياء ورسل يقول أيها الناس آمنوا بالله، خلق فيهم الإيمان وخلص. ما فائدة النبي؟ ما فائدة الكتاب السماوي؟ ما فائدة الشريعة السماوية؟ تصبح الأوامر الشرعية، الأوامر والنواهي الموجودة في الشريعة كلها لغوية. الله سبحانه وتعالى يقول أقيم الصلاة، لماذا يقول أقيم الصلاة؟ إذا كان هو يخلق الأفعال في الإنسان، يخلق فعل الصلاة في الإنسان، لماذا يقول أقيم الصلاة؟ هذا الأمر سر له، اجتنبوا كثيرا من الظن، لا سر هذا الأمر له، لا تشرب الخمر سر له. الأوامر والنواهي والضوابط والآداب والسنن كلها تصبح لغوية لا تعرفونها. وهنا أنقل لكم مناظرة وقعت بين الشيخ الكراشي صاحب كنز الفوائد، وهو من أئمة الإمامية، من فقهائهم ومن محدثيهم. وقعت له مناظرة مع أحد المجبرة، هذه المناظرة ناقلها في كنز الفوائد. كان الشيخ الكراشي كان في مجلس احد الرؤساء، وقام في ذلك المجلس جماعة من المجبرة، فانشغل الشيخ برد شبهات الجبرية. احد المجبرة اسأل على الشيخ خلاصة الاشكال هذا، قال له ان كان هذه المسألة بلي واحدة المجبرة فيها، يعني الشيخ عندما اشكل على المجبرة ما تمكن من الجواب اشكل عليه احد الجبرية، قال ايضا انتم ايضا عليكم مسألة لا خلاف لكم مما يلزمكم منها. فقلت وما هي؟ شنو هي هذه المسألة اللي احنا اللي نقول بالاختيار والارادة من اللي نجاوب عنها؟ قال وقال لكم اذا كان الله تعالى لا يشاء المعصية من العبد، يعني الله يريد الطاعة من العبد، إلا أن العبد باختياره يطيع أو يعصي، وإبليس يشاؤها يعني يشاء المعصية، ثم وقعت معصية من المعاصي فقد لزم من هذا أن تكون مشيئة إبليس غلبت مشيئة رب العالمين. ليش؟ لأن إبليس يريد المعصية والله يريد الطاعة، فإذا وقعت المعصية معناته إرادة إبليس غلبت إرادة الله سبحانه وتعالى. فقلت إنما تصح الغلبة عند الضعف وعدم القدرة. نعم إذا كنا نقول بأن إرادة الله وقدرة الله ضعيفة، نعم تحصل الغلبة. ولو كنا نقول إن الله تعالى لا يقدر أن يجبر العبد على الطاعة ويضطره إلى الطاعة ويحيل بينه وبين المعصية بالقسر والإلجاء إلى غيرها، لازم ما مالك، وهذا يصير إرادة الله سبحانه وتعالى ضعيفة. وإلا بخلاف ذلك، يعني إذا ما نقول إحنا بهذا الكلام يصير على مدعانا أدل هذا الكلام، وعندنا شنو عندنا نحن الذين نقول بالاختيار، وعندنا أن الله تعالى يقدر أن يجبر عباده ويضطرهم ويحيل بينهم وبين ما اختاروه، فليس يلزمنا ما ذكرت من الغلبة. وقد أبان الله تعالى فقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، معناته أن القدرة عند الله موجودة، احنا ما ننفي القدرة الإلهية. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها إلا أن الله سبحانه وتعالى ما أراد هكذا، بالجبر وبالإلجاء يجعل المهتدين ويجعل الضالين، وإنما لم يفعل ذلك لما فيه من الخروج عن سنن التكليف. الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يجبر العباد لجبرهم، لأنه لا يريد ذلك. لماذا؟ لأنه يلزم منه المحالات. تفتشون فهذا محال وقوعها من محال ذاتي، وإنما لم يفعل ذلك لما فيه من الخروج عن سنن التكليف وبطلان استحقاق العباد بالمدح والذل. فتأمن في ذلك أيها الجبري تجد ذلك صحيحا، فلن يأتي بحرف بعد هذا فكر. فبناء على هذا نحن عندما نقول بأن الإنسان مختار ومريد وحر في أفعاله، ما من في قدرة الله سبحانه وتعالى، حتى ربما يتصوره العامة بأن الذين يقولون بالاختيار بأن الله تبارك وتعالى عاجز، كما أننا لا نقول كما يقول المعتزلة المفورة الذين يقولون بأن الله خلق الإنسان وفوض إليه كل شيء، بعد لا دخل له في الوجود ولا مؤثرية له في جزئيات الوجود، لأن هذا يستلزم التعطيل، والتعطيل أيضا باطل. فليس الإنسان مجبر كما يقول الأشاعرة، وليس الإنسان مفوض تام كما يقول المعتزلة، بل الإنسان بين التطوير الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه للإنسان في أفعاله الخاصة بإرادته يفعل ما يريد، وبين الجبر في أصل تكوينه مضافا إلى الأوقات الإلهية التي تحرز الإنسان من الغيب. هذا أحد المصادق الذي قال عنه الإمام عليه الصلاة والسلام: لا جبر ولا تفويض، بل أمر إلى أن يكمل البعث، والحمد لله رب العالمين.